حديث شصد حشد وحفد عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل بشتهكر إكهاد باتشتكش في غنبري خاص با صلى الله عليه وسلم أو طلبت إليه حاجة وان هكر هاو جيكش في غنبري هاد بخاصتن صلى الله عليه وسلم قال دا بيجت اشفعوا هين برافون يبكن تؤجروا دهين خدان خير بن يعني واسطة يبكن بو بصرمانا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وهر تشتكي خدي حسكري بحكمكة في السر أزماني في غنبري خو صلى الله عليه وسلم بوي تشتي انت سرده في غنبري خو صلاة خدي لابن او تشتوي حسكري.